أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب منك يوم القيامة. لم نزل في التعرض لاستكمال ما عودنا الله عز وجل عليه من مراجعة أحكام الصيام قبل وجوبه، وإذا كان المصنف ذكر أن للصيام فرائض خمسة هي النية والإمساك عن الأكل والشرب والجماع والإمساك عن تعمد القيء والمعرفة بطرفي النهار، فإذا كان من فرائض الصيام الإمساك عن الأكل والشرب فيتفرع على ذلك فروع ذكرها المصنف، منها ما لو أصبح الشخص ولم ينوي صوما ثم سبق إلى جوفه ماء من مضمضته أو استنشاقه من غير أن يبالغ، جاز له إنشاء نية الصيام على الأصح، جاز له إنشاء نية الصيام الذي هو صيام التطوع على الأصح. وتفرع على ذلك ما لو أكل أو شرب ناسيا، فالرخصة ثابتة في ذلك، وإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه. وهل يستوي في ذلك قليل الطعام وكثيره؟ الذي صار إليه الإمام النووي أن ذلك مستوى فيه الطعام القليل والكثير، وخالفه الرافعي قياسا على الكلام في الصلاة. وجه التسوية تسوية النصوص، فالنصوص من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه فليتم صومه، وفيه إطلاق لهذه الرخصة في مطلق الأكل، يستوي في ذلك قليله وكثيره. والقياس على الكلام في الصلاة قياس مع الفارق، من حيث أن في الصلاة من الأفعال والأقوال ما يذكر بها بخلاف الصوم. قال: في كفاية الأخيار فرع، أصبح شخص ولم ينوي صوما من الليل فتمضمض ولم يبالغ فسبق الماء إلى جوفه. والسؤال: هل بعدما سبق الماء إلى جوفه يجوز له أن ينشأ نية الصيام ثم نوى صوم تطوع؟ لأن صوم التطوع لا يلزم فيه تبييت النية. يقول المصنف: صح على الأصح، يعني أن في المذهب وجهين، وأصح هذين الوجهين أنه يجوز له أن ينشأ نية الصيام. قال النووي: وهي مسألة نفيسة، وقد تطلبتها سنين حتى وجدتها ولله الحمد والله أعلم. يتفرع على لزوم الانكفاف عن الأكل والشرب ما لو أكل ناسيا. يقول الشارح: ولو أكل ناسيا للصوم لم يفطر. في الصحيحين: من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا متفق عليه في الطعام والشراب القليل. فلو زاد، يقول: فلو كثر ذلك فوجهان. الأصح عند الرافعي يفطر، لأن النسيان مع الكثرة نادر، ولهذا قلنا تبطل الصلاة بالكلام الكثير وإن كان ناسيا. والأصح عند النووي أنه لا يفطر لعموم الأخبار، وليس الصوم كالصلاة، يعني أن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق فاسد. وما الفرق؟ يقول: والفرق أن الصلاة لها أفعال وأقوال تذكره الصلاة فيندر وقوع ذلك منه بخلاف الصوم. يعني أنه يندر أن يقع منه الكلام الكثير، لأنه يقرأ أو يسبح أو يركع أو يسجد، فهذا يذكره بالصلاة. أما الصوم فليس فيه من العمل أو من القول ما يذكر بالصوم حتى نمنع نسيانه. قال: ولو أكل جاهلا بتحريم الأكل نظر، إن كان قريب عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لم يفطر وإلا أفطر. يعني صائم فأكل جاهلا، الموقف تقديره التحقيق لذلك الجهل. فلو كان حديث عهد بالإسلام أسلم من أسبوع، فنحقق نصدق أنه جاهل، أو نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام فنصدق أنه جاهل وإلا أفطر. ومنها أي من المفطرات الجماع، وهو بالإجماع، ما كذا الاستمناء باليد وغيرها، وحكمه عند النسيان كالأكل والله أعلم. قال: وتعمد القيء، وكذا المعرفة بطرفي النهار. يقول الشارح: من أسباب المفطرات الاستفراغ، فمن تقيأ عمدا أفطر، وإن غلبه القيء لم يفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الترمذي حسن الغريب، وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم: زرعه غلبه وهو بالذال المنقوط. فاللفظ فيه تفريق بين من تكلف القيء يعني استقاء فإن ذلك مفسد للصيام، أما من زرعه القيء غلبه فليس عليه قضاء. فلذلك كان تعمد القيء معدودا من المفسدات للصيام، وكان ترك تعمد القيء فرضا من فرائض الصيام. وأما معرفة طرفي النهار فلابد من ذلك في الجملة لصحة الصوم، حتى لو نوى بعد طلوع الفجر لا يصح صومه. يعني يترتب على شرط معرفة طرفي النهار يترتب عليه فروع، فمنها لزوم التحري في النية. يعني عندنا الفجر عندنا له حد في أمرين، فأنه يلزم أن تكون النية قبله، ولا يجوز تناول الطعام بعده. فلا بد إذن من معرفة وقت مجيئه، ولا بد من تمييز ذلك، حتى لو نوى بعد طلوع الفجر يعني لصيام الفريضة فإن ذلك لا ينعقد به الصوم، لا يصح صومه. أو أكل معتقدا أنه ليل وكان قد طلع الفجر لزمه القضاء. يعني لو أن أحدا قام ونظر إلى الساعة وتوهم أن الفجر لم يطلع فشرب أو أكل ثم تبين خطأه، فإن هذا يعني فساد الصوم، فإذا كان صوم رمضان بقي ممسكا لحرمة اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم. حتى لو أكل آخر النهار هجما بلا ظن فهو حرام بلا خلاف. آخر النهار يعني غروب الشمس، فلو أكل هجما بلا ظن من غير أن يغلب على ظنه غروب الشمس فهو حرام بلا خلاف. نعم، إذا غلب على ظنه الغروب بالاجتهاد بورد ونحوه جاز له الأكل على الصحيح. يعني من كان له أوراد وكان يقرأ مثلا الجزء في كذا دقيقة وأحصى ما قرأه من انقضاء صلاة العصر إلى صلاة إلى المغرب، فورد أن ذلك يزيد على المدة بين العصر والمغرب، جاز له اعتماد تقدير الأوراد في حساب الأوقات. وقال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجوز لقدرته على اليقين بالصبر، يعني أنه إذا انتظر غابت الشمس وجاء الليل، وهذا لا يحتاج مدة طويلة، فالصبر يوصله إلى اليقين من انقضاء النهار وحل الطعام. والأحوط للصائم ألا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس، والله أعلم. يعني لابد أن يتأكد أن الشمس غربت، لأن هذا أحرز للعبادة وأحوط لوظيفة الصيام. قال: والذي يفطر به الصائم 10 أشياء: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، والحقنة من أحد السبيلين، والقيء عمدا، والوطء في الفرج والإنزال عن مباشرة، والحيض والنفاس والجنون والرد، والعياذ بالله تعالى. فإذا صح الصوم بشروطه وأركانه فلبطلانه أسباب. أول هذه الأسباب: ما وصل عمدا إلى الجوف أو الرأس، أنه قبل ذلك ذكر حد المفطر من أنه كل عين وصلت من الظاهر إلى الباطن في منفذ مفتوح عن قصد مع ذكر الصوم. ولو حصل استفاء هذه الأوصاف فسد بذلك الصيام. كذلك الحقنة من أحد السبيلين، القبل أو الدبر، والقيء عامدا للنص، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليفطر، والوطء في الفرج والإنزال عن مباشرة، لأن هذا هو مقصود الوطء، والحيض والنفاس، إذا حدث المرأة أو نفست انقضى بذلك صومها، فهي ليست أهلا لعبادة الصوم ولو صامت لم ينعقد صومها. والجنون والعياذ بالله تعالى فيه ذهاب شرط التكليف، لأن شرط التكليف العقل، فإذا زال شرط التكليف لم يصح الصيام ولم ينعقد. وآخر تلك المفسدات أعاذنا الله تعالى منها، وهي الردة. الشارح يقول: لبطلانه أسباب، منها إدخال عين من الظاهر إلى الباطن، وأراد الشيخ بالجوف البطن، ولهذا ذكره معرفا، فلهذا ساغ له بعد ذلك ذكر الرأس والحقنة. ومنها القيء عامدا فإنه مبطل، وفيه احتراز عن غير العامد وقد مر دليله. منها الوطء في الفرج كما تقدم، وكذا الإنزال، يعني خروج المني بلا جماع. وقوله عن مباشرة، يعني سواء كان حراما كإخراجه بيده أو غير محرم كذا قاله بعض الشراح. وجه الإفطار أن المقصود الأعظم من الجماع الإنزال، فإذا حرم الجماع وأفطر بلا إنزال كان الإنزال أولى بذلك. واحترز الشيخ بالمباشرة عما إذا أنزل بالفكر أو الاحتلام، ولا خلاف أنه لا يفطر بذلك، وادعى بعضهم الإجماع على ذلك. فلو احتلم وهو صائم أو فسد فكره فبلغ من نفسه ذلك المبلغ فإن ذلك لا يفسد الصيام. وأما النقاء عن الحيض والنفاس فقد نقل النووي الإجماع على أن صحة الصوم متوقفة على فقدهما، فلو طرأ في أثناء الصوم بطل، وكذا لو طرأ جنون أو ردة بطل الصوم للخروج عن أهلية العبادة، ولو طرأ إغماء نظر. يعني عندنا بعد ذلك فرعان، الإغماء والنوم. فالإغماء متفرع عن ذهاب العقل، فإذا ذهب العقل طوال مدة الصيام التحق بالمجنون، فكما أن المجنون لا ينعقد صيامه فكذا المغمى عليه لا ينعقد صيامه. وأما النوم فلا يقتضي ذهاب العقل ولا ينفي التكليف، فعلى ذلك لا يفسد النوم صيامه. يقول: لو طرأ إغماء نظر إن استغرق جميع النهار فلا يصح صومه، وإلا فالأظهر أنه إن أفاق في لحظة من النهار صح وإلا فلا. يعني إذا استغرق الإغماء جميع النهار فقد زال عنه وصف التكليف مدة الصيام، ليس هو مكلفا فلا ينعقد صومه. ولو نام جميع النهار فهل يصح صومه؟ قيل: لا كالإغماء، والصحيح أنه لا يضر. الفرق أن الصحيح مقابله ضعيف، فمن قال إنه كالإغماء فقوله ضعيف لا يعتد به، والصحيح أنه لا يضر لبقاء أهلية الخطاب. ولو نام جميع النهار إلا لحظة فإنه لا يضر بالاتفاق، وطروء الردة مبطل لخروجه عن أهلية العبادة، والله أعلم. قال: واستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر من الكلام. المستحبات في الصيام كثيرة، اقتصر منها المصنف على هذه الثلاثة الأشياء. استحب الصدقة حتى يجتمع مع الصوم صدقة، واستحب ذكر الله تعالى، واستحب الشغل بالعلم، كل ذلك مستحبات. يسن للصائم أن يعدل الفطرة عند تحقق غروب الشمس، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطر، رواه الشيخان. ويكره له التأخير إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة. لو أخر الفطر قاصدا يبقى قصد غير المندوب فيكون ذلك مكروها، أو رأى أن ذلك أفضل فيكون ذلك مخالفا للنصوص. قاله الشافعي في الأم: وإلا فلا بأس به ولا يستحب. يعني من تأخر لفطره لفقد الطعام أو للانشغال أو نحو ذلك فلا شيء عليه، لكن لا يستحب. وقد روى ابن حبان بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان صائما لم يصلي حتى يؤتى برطب وماء فيأكل، وإذا كان في الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء، صلى الله عليه وسلم. واستحب يعني الفطر يستحب على ماذا؟ إذا قلت تعجيل الفطر، الترتيب في الفطر الرطب أولا ثم التمر ثم الماء. يقول الشارح: واستحب على تمر. في النهاية مش كاتب أفضل منه رطب، ورد لما صح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن حسى حسوات من ماء. فترتيب ما يفطر عليه، ما يحصل الفطر به: أولا الرطب، ثم التمر، ثم الماء. واستحب التمر على تمر وإلا فعلى ماء الحديث، ولأن الحلو يقوي والماء يطهر. وقال الروياني: إن لم يرد التمر فعلى حلو، لأن الصوم ينقص البصر والتمر يرده، فالحلو في معناه. وإن كان بمكة فعلى ماء زمزم. وقال القاضي حسين: الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر، لأنه أبعد عن الشبهة. قال النووي في شرح المهذب: وما قالاه شاذ مخالف للحديث. يعني من غير ترتيب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقوله ليس قولا مقبولا. وترتيب النبي صلى الله عليه وسلم: التمر ثم الماء. فمن اقترح أن يكون بدل التمر حلو ثم الماء فهذا مخالف للنص. وكذا من زاد في التورع حتى جعل أفضل ما يفطر عليه أن يأخذ بكفه ماء من النهر، فهذا أيضا مخالف للحديث. يقول: أما استحباب السحور ففي الحديث إن تأخير السحور من سنن المرسلين، رواه ابن حبان في صحيحه. وفي الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير مع عجل الفطر وأخر السحور، رواه الإمام أحمد في مسنده. ولأن في التأخير حكمة مشروعية، يعني أن السحور مشروع للتقوي على الصيام، فإذا أخر السحور كان ذلك أدعى لتحصيل هذه الحكمة. ولأن في التأخير حكمة مشروعيته، وهي التقوي على العباد. واعلم أن استحباب السحور مجمع عليه ويحصل بقليل الأكل وبالماء. ففي صحيح ابن حبان: تسحروا ولو بزرعة ماء. ما ذكر ذلك النووي في شرح المهذب: ويدخل وقت السحور بنصف الليل، ذكره الرافعي في آخر كتاب الأيمان. واعلم أن الصيام يتأكد في حقه صون اللسان عن الكذب والغيبة وغير ذلك من الأمور المحرمة، فذكره من المستحبات. المستحب تأكد الاجتناب، أما أصل الاجتناب فواجب. ففي صحيح البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي الحديث: رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلى السهر، رواه الحاكم. وقال إنه على شرط البخاري، يعني أنه قد يصوم ولم يأخذ من صيامه التقوى التي هي انكسار القلب وتعظيم الرب عز وجل، وإنما اقتصر فائدة الصيام له على الجوع. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ففاته الأنس بكلام الله وعرض علله وأسقامه على كتاب الله. ولأن الكلام الهجرة أي الفحشة يحط الثواب، وقد صرح بذلك الماوردي والروياني. يقول: قلت: ومن المصائب العظيمة ما يصنعه الظلمة من توليد الظلم وأخذ الأموال بالباطل، ثم يصنعون بذلك شيئا من الأطعمة يتصدقون به فيتعدى شؤمهم من الفقراء. وأعظم مصيبة من ذلك تردد فقهاء السوء وصوفية الرجس إلى أسمطة هؤلاء الظلم، ثم يقولون هو اشتري في الذمة، يعني معناها أن من لهم مناصب كالضباط ووقعوا في الحكم يتقيهم الناس بإعطائهم ما لا يستحقون، وربما طلبوا هم فإلى ما يطلبون يجابون خوفا من سطوتهم ودفعا لظلمهم. فإذا هذه الأموال التي في أيدي أولئك الكبراء إما مأخوذة من الناس ظلما أو مأخوذة من موارد الدولة الحكومة خلسة. أما من يقول هو اشتري في الذمة، ده كلام غير صحيح. قال: وأيضا تكره معاملة من أكثر ماله حرام، والذي في شرح مسلم إنه حرام، يعني لو كان شخص معلوم حرمة ماله فلا يجوز التعامل معه، لأنه يأخذ منك السلعة المباحة ويعطيك مالا حراما لا قيمة له. ثم إن في معاملته إقرارا له على استدامة هذا الطريق من اكتساب الحرام، فهما آفتان يلزم فيهما لمن تعرض لمعاملة العوام، يعني معاملة المتدينين الظاهر غلبة الحل والنادر احتمال الحرام أو الشبه. أما معاملة العوام فلابد إذن من الاستيثاق من أن مهنته التي يكتسبونها هذه الأموال مهنة حلال، ومن أنه لا يتعاطى العقود الحرام. فالذي في شرح مسلم أن معاملة من أكثر ماله حرام حرام. يقول: وفرض المسألة في جائزة الأمراء، يعني الأمير الأمراء لم إذا أعطى أحدا جوائز يعني منحا من غير مقابل فهذا غير جائز له، ولا فرق في المعنى فاعرفه. أو لا يعلم هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات، يعني من قبل أن يعامل من أكثر ماله حرام في مجرد المعاملة إقرار على بقاء هذا النوع الفاسد من المعاملة. أو لا يعلم أن هؤلاء الحمقى أن في ذلك إغراء على تعاطي المحرمات ويتضمن مجالسة الفسقة وهي حرام على وجه المؤانسة بلا خلاف. وقد عدها جمع من العلماء من الكبائر ونسبه القاضي عياض إلى المحققين، وهم مع ارتكاب ذلك لا ينهونهم عن منكر، وذلك سبب إرسال المصائب على الأمم، بل سبب هلاكهم ولعنهم على لسان الأنبياء، وقد نص على ذلك القرآن العظيم، يعني في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول: لهذا تتمة مهمة مذكورة في كتابنا قمع النفوس، والله أعلم. قال: ويحرم صيام 5 أيام، العيدان وأيام التشريق 3 عامدا، ويكره صوم يوم الشك إلا أن وافق عادة